تقول أختنا: حصل خلاف بيني وبين زوجي، وبعدها بكيت بصوت عال وبشدة، وبعدما هدأت أنكر علي زوجي هذا وقال: لا يجوز، وهذا نياحة. هل البكاء بصوت عال يعتبر من النياحة؟ لا أدري ما هذا البكاء العالي، إن كان شهيق وعبرات ونحوها فأرجو أنه ناحة. النياحة إنما هي البكاء على المصيبة، التوجع والتضجر مما يقضيه الله، مات ميت، تلف مال، سقط إنسان من مكان عالي فيصرخ، هذه هي الصاعقة التي برئ النبي عليه الصلاة والسلام منها. أما أن يضام إنسان ويحجز عن كبت عبراته وتنهمل دموعه وتتوالى شهقاته، فأرجو أن ذلك ليس من هذا الجانب. ومع ذلك فإن الصبر والتغلب على المحن والمشاكل وتعويض النفس تحمل ما تلاقيه من الأمور النافعة المفيدة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.